صلى عليك الله هاديا لله ما قيل يا الله أو تلي قرآن. صلى عليك الله هاديا لله ما قيل يا الله أو تلي قرآن. لواءك المرفوع وحبك المطلوب وقولك المسموع في مهجة الأوان. صلى عليك الله صلوا على الهادي صلوا يا سعد وقف على الباب. قلوا يا أغلى الأحباب عبيدا وقف على الباب. خايف من لوم وعتاب تكرم بنظر علي أمانة سلم لي علي. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي اللو بالحال والله بعده عني طال. يا ترى امتى الوصال مشتاق قبلنا عليه امانة سلم يا علي. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد يا قاصد لما توصل على البقيع سلم على الصحابة جميع هم اللي كانوا مع الشفيع القمر ونجوم حواليه ودعت امشي برجوع لا تخلي صوتك مسموع ونادي على قدك للدموع لا تنسى سلم لي عليه امانة سلم لي عليه.